صالح الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في ذكر تصويرات الجامع على الأعم. التصوير الخامس وهو الأخير جيدا طبيعي هاي تتأمل اللي بمذكورة أنس تأمل جيدا إذا تأمل وحدها هذا إيه يعني فيها فر الإشارة مثلا يمكن إشارة إلى شيء لكن لما يقول جيدا يعني ثبت شوية هيا على أي حال خامسها أن يكون حالها نقول بأن لفظ الصلاة كأسماء المقادير والأوزان مثل كلمة مثقال أو كيلو الواضع لمن وضع كلمة كيلو الجواب لما يكون وضع الواضع كلمة كيلو لما يكون وزنه كيلو لكن إذا فرض أنه كان كيلو إلا شعره إلا شعره هذا هل وضع له الواضع كلمة كيلو أم لا؟ الجواب نعم فإن الواضع من الأول حينما وضع كلمة كيلو فهو وإن كان قد وضعها للكيلو إلا أن هذه الزيادة بقدر شعره أو النقيص بقدر شعره لا تؤثر يعني ليس معنى ذلك أنه لم يضع كلمة كيلو لهذا المعنى فمن الأول الواضع وضع كلمة كيلو للأعم من الكيلو الحقيقي الذي لا يكون فيه زيادة شعرة ولا قلة شعرة وضع كلمة كيلو الأعم من الكيلو الحقيقي ومن الكيلو الذي معه هذه الإضافة القليلة أو النقيص القليلة في ألفاظ العبادات أيضا نقول ذلك الواضع وإن وضع كلمة صلاة للجامع للأجزاء والشرائط لكن لم يضع كلمة الصلاة لخصوص هذا المجتمع فيه الأجزاء والشرائط بلا زيادة جزء ولا نقيصة جزء بل هذا المقدار من التفاوت لا يضر كما لا يضر التفاوت بشعر في مثال الكيلو قبل ان اطبق العبارة اقول ما هو الفرق بين هذا التصوير والتصوير الرابع التصوير الرابع شنو كان استذكروه بالله رجاء أسماء المعاجين كنا نقول كلمة الصلاة مثل أسماء المعاجين كما أن المعاجين موضوعة أولا لسة ثم بعد ذلك تسامحا تطلق بالوضع التعيني على الناقص كذلك في ألفاظ العبادات ذاك التصوير هي هذا التصوير في أسماء المقادير ما هو الفرق بينهما مجرد هناك ما استمنا بأسماء المعاجين وهنا ما استمنا بأسماء المقادير هذا لا يكون فارق إذا ما هو الفرق الفرق هذا أنه هناك من الأول الواضع وضع كلمة ماء اللحم كما مثلنا بالأمس للذي اجتمع فيه جميع الأجزاء والشرائط ولم يضع للزائد أو للناقص وإنما بعد ذلك بمرور الزمن يا أخي حصل وضع للناقص أو للزائد تقول للناقص نتيجة تسامح الناس كما بينا. أما في هذا التصوير الخامس نحن نفترض من الأول الواضح ابتداء وضع كلمة الكيلو من الأول وضعها للزائد والناقص للمعتدل للتام الحقيقي للمثقال الحقيقي وللناقص قليلا أو للزائد قليلا. فمن الأول الواضح حصل منه هذا التسامح، لا أن التسامح هذا حصل بعد ذلك من قبل الناس كما كنا نفترضه بالتصوير السابق. هذا هو الفرق بين هذا التصوير والتصوير السابق. ولكن مع الأسف يا أخي أن الآخن قدس سره لو كان في مقام بيانه لهذا التصوير الخامس بينه بهذا المقدار الذي بينت وسكت كان بيانتا يهون الخطوة بيانتا وجيد، لكن أضاف إضافة، هاي الإضافة خربطت أخلت بهذا الفرق الذي بينته، ولذلك لم يذكر هذه الإضافة. ماذا قال؟ هكذا قال الواضع وضع كلمة مثقال من الأول للمثقال مع سواء كان مثقال حقيقي أو مع زيادة شعرة أو بلة شعرة، أو نقول هاي الإضافة لو ما كان ذاكرة واجد، أو نقول الواضع وضع كلمة مثقال للمثقال الحقيقي وبعد ذلك تسامح الناس وصار استعمال ووضع تعيني، لمن وضع تعيني صار وتسامح الناس واستعملوا كلمة مثقال في الزائد في المثقال الزائد بقدر شعرة أو في الناقص بقدر شعرة وحصل وضع تعيني، فصار مثل الرابع. فكان من المناسب أن لا يذكر هذا التتم حتى لا يتحد هذا التصوير مع التصوير ماذا الرابع، ولا راح يتحدوا. على أي حال يا أخي انت هذا التصوير ماذا الرابع انتهى الخامس انتهى، جوابه نفس الجواب ويرد عليه نفس ما أوردناه على التصوير الرابع. فنقول هذا التصوير إنما يتم في كلمة المثقال، فإن المثقال في مثال كلمة كيلو أو في مثال كلمة مثقال في المثقال أو في الكيلو يوجد وزن محدد للكيلو بلا زيادة ولا نقيصة، يوجد وزن له محدد يمكن ولا موجود إلى وزن محدد. ثم نقول بأن الواضع وضع كلمة كيلو إما من البداية للزائد والناقص أيضا أو بعد ذلك حصل هذا الوضع. هذا الكلام تام في مثال الكيلو والمثقال لأنه إلى وزن محدد. أما في كلمة الصلاة هذا الكلام لا يتم، لا معنى لأن نقول الواضع وضع كلمة الصلاة من الأول لمجموع الأجزاء والشرائع، هذا الكلام لا معنى له لأن مجموع الأجزاء والشرائع في الصلاة ليس له حد معين، إذ في الصلاة في الاختيارية من قيام مجموع الأجزاء والشرائع كم؟ 10 مثلا. وأما إذا كانت عن استلقاء فمجموع الأجزاء والشرائط يكون بشكل آخر، إذا كانت الصلاة صلاة آيات كسوف وكسوف مجموع الأجزاء والشرائط بشكل آخر، إذا كانت الصلاة صلاة على الميت على الميت الأجزاء والشرائط بقدر بشكل آخر وهكذا. إذن الأجزاء والشرائط في باب الصلاة ليس لها حد معين حتى نقول الواضع وضع كلمة الصلاة للأجزاء والشرائط التامة التي لها حد معين، مثل حد معين يزيد 10 أجزاء وضعها للعشرة والناس تسامحوا بعد ذلك، الواضع تسامح من الواضع فوضع الواضع وكلمة الصلاة للزائد قليلا أو للناقص، للزائد عن العشرة أو للناقص، لا ليس لها حد معين عشرة أجزاء، وإنما أجزاء الصلاة تامة تختلف في صلاة الميت على الميت، أجزاء الصلاة تامة قدر معين في الصلاة في الآيات، قدر معين آخر في الصلاة بل الاختيارية من الإنسان اليومية لها قدر وهكذا. نعم هذا يكون في مثال الكيلو لأنه له حد معين، فيمكن أن نقول الواضع وضع كلمة الصلاة للكيلو بحده المعين مع التسامح من قبله أو من قبل الناس بعد ذلك. هذه المناقشة التي ذكرناها سابقا على التصوير ونفس لا تأتي هنا، والعبارة الرد التي ذكرها في هذا اليوم أوضح من عبارة الرد التي ذكرها بالأمس قبل تشرفه. وقبل أن أطبق العبارة أقول ما قلته في التصوير الرابع وفي التصوير الثالث. ماذا قلت أنا في التصوير الثالث وفي التصوير ماذا الرابع؟ قلت في الحقيقة هذا التصوير الذي ذكره الآخر ليس تصويرا للجمع، لحد الآن ما بيننا الجامع ما هو، أقصى ما هنا بيننا أنه يمكن وضع كلمة الصلاة للآن كما أنكر في أسماء المقادير هاي في هذا اليوم، أو كما أمكن في أسماء المعاجين هذا بالأمس، أو كما أمكن في الأحلام الشخصية على في التصوير الثالث. هذا تصوير لإمكان الوضع للعام وليس تصوير للجامع على الأعام، فالتفت لذلك جيدا. وفهرس المطلب بصورة عاجلة، الخلاصة التصوير الخامس أن يقال بأن كلمة الصلاة موضوعة أن تكون كلمة الصلاة كلمة مثقال أو كيلو كأسماء المقادير، فكما كلمة مثقال وضعها الواضعون للمثقال، لكن التفاوت بشعرة قلة أو كثرة لا يؤثر، من الأول وضع كلمة مثقال للمثقال الحقيقي أو للزائد بشعرة أو للناقص بشعرة، كذلك نقول في كلمة الصلاة. ثم أضاف يعني وضع الواضع كلمة الصلاة للعشرة للأجزاء التامة العشرة، لكن الزيادة القليلة أو النقيصة أيضا وضع لها كلمة الصلاة. قلنا إذا كان يتفق على هذا المقدار كان جيد، ولكن بعد ذلك قال ويمكن أن نفترض على أن الواضع وضع كلمة الصلاة للعشرة ولكن الناس بعد ذلك تتمحن فحصل وضع تعين. على أي حال ثم أورد بأن هذا الكلام إنما يتم إذا كان الصلاة لها حد معين مرقم كأسماء كلمة تالي وكلمة، ليس للصلاة حد معين عشرة أجزاء، لا يمكن أن تصل أجزاء التامة في الصلاة الاختيارية شيء، الأجزاء التامة لها قدر معين، وفي الصلاة غير اليومية الاختيارية لها شيء آخر كما أوضحنا نطبق العبارة. خامسها أن يكون حالها يعني حال ألفاظ وأسامي العبادات حال أسامي المقادير الأوزان مثل من أسامي المقادير الأوزان مثل المثقال والحقة والوزن إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها، يعني في كون أسامي المقادير والأوزان بعدل الله يا أخي تبع وياي حقيقة، يعني من الأول حقيقة من الأول الواضع وضع للأعان حقيقة في الزائد والناقص، لكن يا زائد والناقص يعني حقيقة كلمة كيلو حقيقة في الكيلو مع الزيادة والنقيصة، لكن الزيادة والنقيصة في الجملة يعني في الجملة يعني قصده ماذا يعني ايه الزيادة والنقيصة القليلة مثل بشعرة هتش المقصود، بشعرة أو شعرتين هذا المقصود، بحبة أو حبتين هذا المقصود. كنا بتفاوت الكثير ولا لم يدع الواضع من الأول كلمة الحق له، فإن الواضع قاعد يوضح في الفكرة وإلا حرى مقدارا خاصا مثل مقدار الكيلو، إلا أنه لم يضع له بخصوصه للكيلو بخصوصه يعني حتى الزيادة شعرة ولا نقيصة شعرة، بل للأعم منه يعني من الكيلو الحقيقي ومن الزائد والناقص، وضع كلمة الكيلو للأعم من الكيلو الحقيقي ومن الزائد والناقص. قلنا يا ليت اقتصر على هذا المقدار حتى يصلح أن يكون هذا فارق بين هذا التصوير والتصوير السابق، لكن أضاف هذه الإضافة، أو أنه وإن خص به أولا يخص به كيف في الساء يعني من الأول الواضح خصص كلمة كيلو لكيلو الحقيقي، لكن الناس يا أخي شو سوي للناس إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما يعني فيما في الزائد والناقص بعناية أنه منه يعني نزل الزائد والناقص منزلة الكيلو الحقيقي وجعلوه أنه من الكيلو الحقيقي حتى يقول أنه عدوه من الكيلو الحقيقي، بل إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما يعني في الزائد والناقص بعناية أنهما يعني أن الزائد والناقص منه منه يعني من منه من ذلك الحد الحقيقي الكين الحقيقي قصارة قصارة ياهو قصارة يعني هذا لا لا هذا اسم المقدار الكيلو او ما ادري شنو الحقه حقيقه في الاعمي يعني شنو يعني في الكيلو الحقيقي وفي الزائد والناقص ثانيا يعني شنو يعني بعد ما كان من قبل الواضع هو حقيقه فقط في الكيلو الحقيقي الان ثانيا وبعد ذلك صار حقيقه في العام بسبب الوضع التعيني هذا ما يأثر مو فقط وفيه أن الصحيح كما عرف هذا الجواب هذا الجواب وفيه نفس الجواب السابق على التصوير الرابع أنه هنا لا يوجد حد حقيقي لل بني حد التامع الزائي والشراف حد التامع الزائي والشراف عشرة من الدرجة وفيه أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يعني الصلاة الصحيحة الصحيح يعني شنو الحمل الصحيح من العبادة الصلاة الصحيحة كما عرفت في الوجه السابق عن التصوير الرابع يختلف زيادة ونقيصة لأن الأداء والشراعة تامة في الصلاة الاختيارية الوضوء بشكل وفي الصلاة على الميت بشكل ويختلف زيادة ونقيصة فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص في القياس إليه ما عندنا حد معين حتى نقول الواضع وضع كلمة الصلاة لهذا الحد المعين وللزائد عنه وللناقص عنه زائد عنه هو حد معين ما موجود حتى نقول عنه زائد عنه ناقص عنه زائد عنه ناقص عنه يحتاج إلى وجود حد معين حتى المتزائد عنه وناقص عنه وهنا لا يوجد حد معين في الصلاة الصحيحة لأن الصلاة الصحيحة تختلف أجزاؤها التامة فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص في القياس إليه كي يوضع اللفظ إما هو الآن كل هذه العبارة أوضح ماذا من عبارة الركس في التصوير السابع ومنها أن الظاهر وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله والمنة نكون قد فرغنا من تصويرات الجامع على الأعم واتضح أنه لا يوجد تصوير بناء على القول بالأعم لا يوجد تصوير للجامع ماكو جامع كل الجوامع ناقشنا بها إذا أنت يمكن تجيب الجامع بعدين فكر وبعدين قل لي بعد الدرس من مستقبلك يعني يا أخذين وبهذا يتضح أنه الأخذ لابد أن يكون من القائلين بالشنو قلنا بالصحيح لأنه بالأعم بعد ما يمكن يقول لأن لا جامع على العام حتى توضع كلمة الصلاة له ومنها ومنها ومنها علما ومنها مو من جملة الجوامع والتصويرات دير بالك لا تشتبه يا أخي لأن إحنا أول ما دخلنا في بحث الصحيح والأعم عادتنا يا أخي من أول الكفاية إلى أخير الكفاية إن شاء الله نقول ينبغي تنبيه أمور التنبيه على قبل الدخول في المطلب وفي بني تحقيق الحال ينبغي تقديم مقدمات أو أمور أو ما أدري شنو هاتش نجنبوه هاي بني الآخر يتبعها تقريبا من أول كفاية إلى أخير كفاية في كل موضوع فيها في أغلب المواضيع هكذا من جملة الأمور هكذا بعض الأمور انتهت ومن جملة الأمور هذا اللي راح نبينه الآن ومن الأمور التي لا بد من التنبيه عليها هو هذا أنه قبل أن أبين هذا التنبيه هذا الأمر أقول قرأنا في أول الكفاية بل وقرأنا في كتب أخرى غير الكفاية أن الوضع على أربعة أقسام وضع خاص موضوع له خاص وضع عام موضوع له عام وضع عام موضوع له خاص ذلك القسم الآخر غير ممكن كان قلت أربعة هم ليس بصاحب وإن كان هكذا بحسب التصور أربعة لكن الرابع غير ممكن صح. نأتي إلى الأول وضع خاص موضوع له خاص قبل ما أمثل له بمثال أقول لك شيء الوضع متى يصير عاما ومتى يصير خاصا يعني المدار في سيرورة الوضع خاص وعام ما هو المدار خلنا نعرف حتى احنا نقدر نجيب امثلة ونتصور المطلب ذي يا اخي اذا تصورنا معنى خاصا بمجرد ان تصورنا معنى خاص هذا الوضع شو نسميه خاص سيرورة الوضع خاص بسبب كل التصور لأمر خاص فإذا تصورنا أمرا خاصا صار الوضع خاص ولمن وضعنا اللفظ ولمن لهذا المعنى الخاص فالموضوع له إذا أيضا خاص، كما في الأعلام الشخصية. زيد وقام حينما يجيئني ولد أتصور شيء خاص، وهو هذا الولد المقمط الموضوع أمامي، فتصورت شيئا خاصا فالوضع خاص، ووضعت هذه الكلمة لهذا هو هذا المقمط لهذا الخاص، فالوضع خاص لأن المعنى الذي صورته خاص، والموضوع له خاص لأجل أن الموضوع له مثل هذا المعنى الخاص الذي صورته. طب الآن أأتي إلى الوضع العام والموضوع له العام، مثل إذا تصورت كلي الإنسان، هذا تصورت معنى عام، فالوضع عام يعني الذي صورت معنى عام، ووضعت الوضع لنفس هذا المعنى العام لنفس الإنسان، هذا معنى عام الذي صورته، فنقول الوضع عام وضع له. وبعد كم مثال بالله جيبنا إلى كتاب، قلم، غرفة، مسجل، شاي، كهرباء، بعد ما من أسماء الأجناس كلها يا أخي من هذا القبيل، أسماء الأجناس كلها من هذا القبيل، نتصور معنى عام ونرى له ولا يقول معنى عام، الوضع عام وضع له عام، ومر وعندنا وضع عام وضع له خاص، يعني نتصور معنى عام ونضع اللفظ لا لذلك المعنى العام بل لمصادق ذلك المعنى العام، كما في باب الحروف على غير رأي الآخوند، فإنه على غير رأي الآخوند هكذا قيل، لأن الواضح تصور معنى عاما، تصور النسبة الابتدائية هذا معنى عام فالوضع عام، ووضع كلمة من لمصادق النسبة الابتدائية، يعني بالابتداء من هذه النقطة الخاصة والابتداء من تلك النقطة الخاصة الخارجية وهكذا، فتصور معنى عام ووضع اللفظ لمصادق هذا المعنى العام، فالوضع عام يصير في كلمة من في الحروف أجمع، والموضوع له خاص. هذا المقدمة الذي ردت أبينها. الآن أنتقل إلى هذا الأمر الآخر، نقول كلمة الصلاة والصوم وغير ذلك من ألفاظ العبادات الوضع فيها من أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة؟ أما احتمال الجواب، أما احتمال كون الوضع خاص والموضوع له خاص فهذا غير ثابت أصلا هذا الاحتمال، لأن بناء عليه المعنى شلون يصير، المقصود شلون يصير، هاتش يصير المقصود أن الواضع تصور صلاة زيد الخاصة ووضع كلمة الصلاة لصلاة زيد الخاصة، هي هذه من الواضع، الواضع لم يتصور صلاة زيد هذه، فليش من يتصور صلاة عمرو، الواضع لم يتصور صلاة زيد، تصور أصل الصلاة، فإذا لا يمكن أن نقول وضع خاص موضوع له خاص، فالأمر يدور بيننا وبيننا، إما أن نقول وضع عام والموضوع له عام، يعني تصور الواضع كلية الصلاة، طبيعية الصلاة، أصل الصلاة، ووضع كلمة الصلاة لذلك الكل، فيصير الوضع عام موضوع له عام، وإما أن نقول لا الوضع عام موضوع له خاص، يعني تصور أصل الصلاة لكن لم يضع اللفظ لأصل الصلاة بل لمصادق تلك الصلاة الكلية، مصادق ماذا؟ صلاتي وصلاتك وصلاة زيد وصلاة عم وصلاة بك وهكذا، أي مصادق الصلاة، فيصير الوضع عم موضوع له خاص. والصحيح هو الاحتمال السابق، يعني الوضع عم والموضوع له عام، يعني كلمة الصلاة موضوع علما لا للمصادق، ما الموضوع علما لكلية الصلاة لجامع الصلاة لطبيعية الصلاة لا للمصادق لا لصلاة زيد وعام، بقرينة عندنا أحاديث تقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة قربان كل، الصلاة هكذا، أحاديث كثيرة في الصلاة الصوم تثبت آثارا هذه الأحاديث للصلاة للصوم للحج للزكاة وغيرها. أنا أسألك، كلمة الصلاة في هذه الأحاديث بنظرك الشريف أين المستعملة؟ في الخاص يعني في صلاة زيد وعمر، لو في الكلي في الجامع؟ يعني حينما قال الحديث الصلاة تنهى، مقصود من الصلاة تنهى هاي كلمة صلاة استعملت في صلاة زيد، يعني مقصود صلاة زيد تنهى، صلاة عمر تنهى، هذا المقصود؟ كلمة الصلاة استعملت في الأفراد والمصادر، أو أن المقصود هو الكل الطبيعي؟ يعني طبيعي الصلاة، أصل الصلاة أنت المقصود كلي الصلاة، ينهى عن الفحشاء والمنكر. الظاهر هو ماذا؟ الظاهر أن المقصود هو الطبيعي، ولي من البعيد كون المقصود صلاة زيد وعم بعيد، يعني أقول فإذا كان بعيد حينئذ أقول لو كان كلمة الصلاة موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، والموضوع له الخاص، والموضوع له الخاص يعني كلمة الصلاة موضوع على صلاة زيد وعمر وبكر، فاستعمال كلمة الصلاة في هذا الأحاديث شيكم نجاس، لأن كلمة الصلاة في هذا الأحاديث استعملت في الكل في الجامع في أصل الصلاة، وكلمة الصلاة ما موضوع على احتمال الذي تفضلت به للجامع، موضوع للأفراد، فيصير كلمة الصلاة استعمالها مجاز في هذا الأحاديث، مع أننا نشعر بالمجازية. إذن إذا لم تكن كلمة الصلاة موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، إذا لم يكن الموضوع له عام يعني كلية الصلاة، فالاستعمال في كلمة الصلاة في هذا الأحاديث إما يكون مجاز ولا نشعر بالمجازية، وإما أن تقول كلمة الصلاة في هذا الأحاديث لم تستعمل في الكلية بل استعملت في المصابيح في صلاة زيد وعمر وبكر، وهذا بعيد أيضا. إذا الصحيح يعني الذي يسمع هذه الأحاديث يفهم أن كلمة الصلاة مقصود منها الصلاة الكلية لا صلاة زيد وعمر وبكر وغير ذلك. إذا الصحيح كلمة الصلاة وغير كلمة الصلاة موضوع بالوضع العام والموضوع له العام، لا بالوضع العام والموضوع له الخاص. انتهى يا أخي. وهذا الأمر لو كان يحث الآخر كان لا بس على أي حال، لأنه ليس بمهمة، بس ما تقول لي شنو الفائدة، يعني أثر ما يترتب لا عملي لا علمي على أي حال. معلوم معلوم طيب شنو صحيح اي لكن يا خالي علم الموضوع مثل الإنسان، فالإنسان ما يوجد إلا ماذا؟ بزيد وعمر، لكن هل معنى ذلك أن يكون من كلمة الإنسان موضوع الزيد هو موضوع للكلي، وهذه مصادق للكلي، أفرض على أنه نعم كذلك. على أي حال أكرر هذا يا أخي بسرعة، هل ألفاظ العبادات موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، أو موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص؟ يوجد احتمالات، أما ذاك الاحتمال قلنا أصلا ليس موجود في البيت، وهو أن الوضع خاص موضع له خاص، لأنه لازم أن الواضع تصوره صلاة زيت ووضع كلمة صلاة لصلاة زيت، وهذا جدا بعيد أن يصور صلاة زيت، حلو ما تقول لي صلاة زيت أي مدخلية إليه. فالأمر يدور بين احتمالين، والصحيح أن كلمة الصلاة ونضاءة الإنسان موضوع بالوضع عام موضوع له الحال. والوجه في ذلك هو أنه عندنا أحاديث تقول الصلاة تنهى عن الفحشاء ولا غير ذلك، فلو كان كلمة وظاهر كلمة الصلاة في هذه الأحاديث أن المقصود الصلاة الكلية، يعني أن استعملت في الكل كلية الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر، فلو كانت كلمة الصلاة موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص استعمال كلمة الصلاة في هذه الأحاديث يكون حينئذ مجاز، يعني لم توضع للعام للكلي وإنما وضع في الخاص ولا نشعر بالمجازية، إلا أن تقول كلمة الصلاة في هذا الحديث لم تستعمل في الكل بل استعملت في الأفراد الخاصة، قلت هذا بعيد كون المقصود من الحديث الصلاة تنهى عن الفحشاء عن صلاة زيد تنهى عن الفحشاء صلاة عمر تنهى، لا كلية الصلاة ينهى عن الطبيعي. خلي نقطة خلي نقطة واحتمال مبتدأ هذا لا يثنى فيه، واحتمال كون الموضوع له خاصا يعني الوضع عام لكن الموضوع له خاص، يعني نقول كلمة الوضع تصور الصلاة الكبيرة وضع كلمة الصلاة المصاعد بعيد جدا. ليش؟ لاستلزامه كون لاستعمالها استعمالها إعظام العبادات مثل صلاة الصوم في الجامعي في الكلي في الطبيعي نفس الشيء. بعد في مثل هذا الحديث الصلاة تنعى الفحشاء والصلاة معراج المؤمن وعمود الدين والصوم جنة من النار. ها الاستلزام يكون استعمال هذه ألفاظ العبادة في ضمن الأمثلة مجازا. يعني كلمة الصلاة موضوع على هذا الاحتمال للخاص للصلاة الخاصة مع أنه هناك المستعمل متعان في العام في الجامع. يقول من قال بأنه مستعمل كلمة الصلاة في الأحاديث في الجامع؟ ليش ما نقول مقصود صلاة زيد وعمر البكر؟ أو من استعمالها يعني استعمال هذه الألفاظ العبادات في ضمن الأمثلة في ذي عن في الجامع في مثلها يعني في مثل دم الأحاديث. هلو نقول مجاز نستعمل كلمة الصلاة في دم الأحاديث إذا قلنا كلمة الصلاة وضعت للصلوات الجزئية. لا منع بل استعمالها استعمال كلمة الصلاة في دم الأحاديث استعمال ألفاظ العبادات فيه عن في الجامع في مثل دم الأحاديث هاي أو منع قطف علينا بالصيغة على كرمه عطف على كرمه لاستلزامه كون استعماله في الجامع مجا او لاستلزامه من استعماله فيه استعماله. وكل منهما بعيد الى الغاية كما لا يدخل منهما عن شنو يعني كون الاستعمال مجازي هذا بعيد لانه ما نشعر بالمجازية بالمسامحة بالعناية في ذنب الامثلة لا نشعر حين استعمال كلمة الصلاة هناك مجاز وعناية والثاني ايضا بعيد يعني نقول انها مستعملة ليس في الجامع بل مستعملة في الصلاة الخاصة بأنه الصلاة عمود الدين يعني مصر صلاة زيد عمود الدين عشان هذا الحكي صلاة زيد عمود الدين صلاة بكر عمود الدين هذا غير بعيد يعني هذا الشيء. وكل منهما بعيد الى النهاية كما لا يخطى على أولي النهى. أولي النهى يعني مقصود أولي العقول. أما النهاية على أولي النهاية شو شو المواد فلان النهاية شنو معنى أولي النهاية ما أدري شنو أولي النهاية على أي حال. ومنها أن ثمرة النزاع سموه بالتفسير لأكثر التصحيح لكلمة النهاية لا تقبل وقتك كذا من جملة الأمور التي نريد نبحث عنها الثمرة. ما هي الثمرة يا أخي لبحث الصحيح والأعان من قضينا ما أدرج قد مدة كم يوم ما أدرج قد شهر أقل أكثر الثمرة ما هي؟ وقبل أن أبين الثمرة من باب المقدمة أبين مقدمتين أحفظ ضمن المقدمتين يا أخي حتى تتضح. المقدمة الأولى هي أنه إذا قال المولى أعتق رقبه ورأيت رقبة كافرة وكانت عندي رقبة كافرة فهل يكفي عتقها؟ ها؟ يكفي ما يكفي بنظرة الشريف يكفي. لماذا؟ أقول لأن المولى قال أعتق رقبة ولم يقل مؤمنا قال رقبة أطلق كلامه وهذا الذي عندي هذا العبد الذي عنده حمر اشدد هذا العبد الذي عندي ما ادري ايش قد 20 سنه 30 سنه 40 سنه اكثر اعتقد رقبته من هاي المقدمه ترى اريد يعني شغل بهاي وهذا العبد الذي عندي رقبته اذا يكفي حكمه وهذا واضح. لكن لو كان عندي رقبه صغيره جدا يعني هذا العبد الذي كان عندي ليس عمره 20-30 سنة عمره كان يوم واحد ساعة واحدة استوى أجل الدنيا دقيقة واحدة استوى أجل الدنيا هل يكفي عقله بنظرك الشريف ولا هنا محل إذا تريد تقول قد يقال يكفي. كيف يكفي؟ لأن المولى قال أعتق رقبة وهذا رقبة أقول لك اسكت كلامك الأخير ما قبل وهذا رقبة غير معلوم. مثلا يصدق رقبة على هذا الذي عمره ساعة أو دقيقة ويصدق عليه رقبة أصلا ما معلوم يصدق. ما معلوم ما معلوم. فإذا ما معلوم إذا لا يمكن التمسك بالأسماء. فإذا اتضح من خلال هذا المقدمة الأولى أن الإطلاق متى يجوز التمسك بإطلاق اللفظ؟ إذا كان العنوان عنوان اللفظ المطلق حتما صادق على من؟ حتما صادق على من؟ على المشكوك. المثال الأول اللي ذكرته اللي الأب كان عمره 20-30-40 سنة حتما يصدق عليه عنوان المطلق عنوان الرقبة عنوان المطلق والرقبة حتما يصدق عليه لأن هذا رقبة حتما. أما في المثال الثاني ليس هذا من الأمور الحتمية فلا يمكن التمسك بالأطلاق. إذا اتضح التمسك بإطلاق عنوان فرع إحراز صدق ذلك العنوان على المشكوك. في المثال الأول محرز لأن المشكوك كفاية عتقه وهو العبد الكافر مشكوك كفاية عتقه لأنه كافر نخرج صدق الوقت عليه لا يمكن تشغيله. المثال الثاني الآن على سلاجة التمس هاي المقدمة الأولى احفظها يا أخي احفظها جيدا ها نطرفها اتضح من خلال هذه المقدمة أن التمسك بإطلاق عنوان فرع إحراز صدق ذلك العنوان على ذلك المشكوك. فإذا أحرز كما في المثال الأول جاز التمسك بإطلاق العنوان. أما إذا لم يحرز كما في المثال الثاني لا يجوز التمسك. وهذا من الأمور الواضحة. ذي المقدمة الثانية لو فرض أننا شككنا في أن السورة جزء من الصلاة أم لا شككنا في جزئية السورة فالأصل ماذا يقتضي؟ هل يقتضي البراءة من الجزئية من جزئية السورة فلا يجب الإتيان بها أو يقتضي الاحتياط؟ أستاذ لا تقول لي العلماء يقولون بالرسالة العملية أنا قاري مع أبي أكتاب يقول السورة ايه اقول لك مو حكينا شنو احنا حكي مع الرسالة ومع الرسالة شنو شغل حكي مع الرسالة ثم لا حكينا الان على مستوى الفضاء افترض الرسالة الان مجتهدين اهل البيانات نريد نشوف شنون المسألة حكي اصول هنا في الاصول مو على اي حال هذه مسألة الشكل الجزئية يا اخي جزئية السورة او شرطية مثلا شرطية شنو طمعنينة مثلا المتر التعبير الثاني كبير هذا التعبير الثاني كبير يشوش الطالب يا أخي يعبرون عن مسألة الشكل الجزئي والشرطي ومسألة الأقل والأكثر الارتباطيين الارتباطيين ويش قالوا مسألة الأقل والأكثر يعني لما أشك في أن السورة جزء أو ليس جزء معنى ذلك أنه أشك أجزاء الصلاة هل عشرة إذا الصورة جزء بالأجزاء قد تصير ركوع وسجود وقيام وأي تسويهم كملهم بالله كملهم إلى أن توصل علمه وإذا الصورة عشرة وإذا الصورة ليست بجزء صورة الأجزاء تسعة فالأمر يدور دائما عندما أنا شفت جزئية شيء الأمر يدور بين التسعة والعشرة بين أقل وأنا أخذت التسعة والعشرة كمثال أنت تقول بين الثمانية والسبعة تقول بين الستة والخمسة ما يأثر الساعة فدائما الشك في الجزئية شك في الحقيقة وهذا الشرطية شك بين الأقل والأكثر وارتباطيين ليش قلنا ارتباطيين ليش قلنا شنو عندنا أقل وأكثر ارتباط وعندنا استقلالي نبين هذا المصطلح لأجل في العبارة ورد هذا المصطلح لذلك مضطر إلى بيانه ويشوش هو هذا الطالب كثيرا ذكر هكذا مصطلحات في أي الكتاب على أي حال ارتباطيين لماذا قيل ارتباطيين عندنا الأقل والأكثر مرة ارتباطي ومرة استقلالي متى يكون ارتباطي متى يكون استقلالي إذا فرض أن الأقل لا يحصل الامتثال به أبدا على تقدير كون الأكثر هو الواجب، فهذا يسمى بالأقل والأكثر الارتباطي. وإذا كان يكفي في الامتثال بمقدار وفي الجملة، هذا مو استقلالي. أمثل لك مثال، أنا أفرض مديون إلك، لكن ما أدري مديون إلك بخمسة توامين إيش بدك تطلب من الله، أو أربعة توامين ما أدري، فأعطيتك أربعة توامين، لم يسمح قلبي بأن أعطيك خمسة، وفي الواقع كان الواجب هو كم؟ ثلاث خمسة. هل يقع امتثال بقدر أربعة ولا؟ بلي بقدر أربعة يقع امتثال. ففي يوم القيامة لا أضرب خمسة أصوات، بل أضرب مثلا صوت واحد. هذا أقل وأكثر نسميه استقلالي. لماذا نسميه استقلالي؟ لأن الأقل امتثال لا يرتبط بالأثر، بينهما استقلالية في عالم الامتثال، بل في عالم التكليف السلاقة المتكناح. ولكن تعال إلى مثال الصلاة، لو كان الواجب هو عشر وأتيت أنا بتسعة، هل يحصل امتثال بقدر تسعة؟ يعني يوم القيامة يقال لي أنت ممتثل بقدر تسعة لكن بقدر السورة غير ممتثل، إذن أضربوه خذوه فضلوه. كلا، عفوا، لا يعد هذا امتثال. إذن اتضح على أن الأقل والأكثر هنا بينهما ارتباط في مقام الامتثال. على أي حال، مثل هذا الأقل والأكثر في باب أجزاء العبادات يعبر بالأقل والأكثر الارتباطي. لماذا؟ لأجل أن بينهما ترابط في عالم الامتثال. إذن من خلال المقدمة اتضحت، ولا أكرر المقدمة غد إن شاء الله، بعد نكتفي بها في هذا اليوم. المقدمة هكذا اتضح، بينت مقدمتين. المقدمة الأولى أن التمسك بإطلاق عنوان فرع إحراز صدق ذلك العنوان على الشيء المشكوك. المقدمة الثانية اتضح على أنه الشك في الجزئية، في جزئية السورة له تعبير آخر يعبر عنه بالشك بين الأقل والأكثر، لأن الأمر دائما يدور عندما نشك في جزئية السورة بين أن الواجب تسعة وعشرة، ويقال ارتباطي لأجل أنه بينهما في عالم الامتثال ترابط، بخلاف مسألة الدين خمسة دراهم أو خمسة توامين أو أربعة توامين. وهناك تكملة لهذه المقدمة الثانية، أنا نسيت. في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين أو الاستقلال، ماذا قال العلماء؟ هل تجب البراءة أو يجب الاشتغال؟ أنا المقدمة هي سقطتها لهذا الغرض. أول أأتي علما إلى الاستقلالية، يعني مسألة التوانين، ماذا قال العلماء؟ إذا لم أعلم أني مشغول الذمة بأربعة أو بخمسة توانين، بلا إشكال يا أخي، بلا خلاف يا أخي، بلا كلام يا أخي، بلا تأمل، بلا بلا، ماذا قال العلماء؟ قال القدر المتيقن أربعة، الزائد وهو الدرهم مشكوك في البراءة عنه، بلا كلام، هذا ما في، بل لأجل هذا أصلا العلماء بعد ما ذكروا أقل أكثر استقلاليين في كتبهم، لأجل أنه واضح حكمه. بل يا مولانا، الكلام وقع والنزاع والشجار وقع في الأقل والأكثر استقلاليا، يعني مسألة الشك في جزئية السورة. إذا شككنا أن السورة جزء أو أن الطمأنينة شرط، فهل نطبق نفس ذلك الكلام؟ يعني ماذا نقول؟ التسعة حتما واجبة، الزائد على التسعة وهو السورة مشكوك الوجود فنزل البراءة عنه، هل هكذا نقول؟ قسم من العلماء هكذا قال، كما قال الشيخ الأنصاري وهو مختار الشيخ الأنصاري. فإذا قال بالبراءة. وقسم قال لا هذا الكلام لا يأتي، هذا الكلام باطل. لسه ليش باطل؟ هذا في الجزء الثاني من الكفاية إن شاء الله. هذا البحث يأتي مفصلا تحت عنوان الأقل والأكثر الاجتماعيين، هل تجري البراءة عن الزائد أو يجب الاحتياط؟ هذا بحث مفصل هنا. يوجد رأيان في هذه المسألة، رأي يقول بالبراءة ورأي يقول والشيخ الأنصار من قائم البراءة، ورأي يقول بلزوم الاحتياط عن لزوم الاحتياط بالصورة المشكوكة. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.